مستمعينا، مثل ما نوهنا ببداية حلقتنا، رح نكون دائما بشكل يومي بتغطية للحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المقامة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. اليوم معنا عبر الهاتف الدكتور نجم الدين عبد الكريم، مدير المنطقة الصحية بمنطقة الدريكيش. مساء الخير استاذ او دكتور نجم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. بالنسبة لمنطقتكم المنطقة الصحية بمنطقة دريكيش، أكيد هلأ الحملة مستمرة طبعا، نتمنى تخبرنا عنها، ولكن بداية رح نكون سوا مع الاستطلاع يلي أجريته زميلتنا ريم محمد، وبنرجع لحضرتك، نتمنى تسمعه ونسمع تعليقك. يلا نظرا لأهمية الكشف المبكر للأمراض في تحقيق العلاج والشفاء المناسب، أطلقت وزارة الصحة حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي في جميع المحافظات، وفي محافظة طرطوس هناك العديد من المراكز، ومنها الهيئة العامة لمشفى الشهيد مجد عبد الله للتوليد، ومشفى الهيئة العامة لمشفى الباسل، وأيضا في الشيخ بدر والقدموس، وفي جميع المشافي العامة بالمحافظة. نجري اللقاء التالي مع السيدات. مرحبا، أهلين وسهلين. تحكينا شو أهمية الفحص المبكر؟ أهمية الفحص المبكر ضروري، الواحد الست تحافظ على صحتها، توقي حالها من أي شيء، إذا عندها أي شيء تدخل يعني يكون مبكر أو يكون أفضل. يعني أنا جاي الحمد لله ما بيجاني شيء، بس جاي اطمن على صحتي. قديش عمرك؟ عمري 62 سنة. إن شاء الله العمر كله يا رب. هي أول مرة؟ أول مرة. ومرة تعمل فحص؟ اي اول يعني مرة، بس انا بكشف على حالي على طول، هيك بيقول لي الدكتور بشوف طبيب العائلة. تعملي فحص ذاتي؟ اي بعمل فحص ذاتي، طبيب العائلة دائما، يعني لازم الواحد يكون حريص على صحته، ما في اغلى من الصحة. اكيد. طيب بناتك كناينك بتحاولي تنصحيهم يجوا؟ طبعا طبعا، عملوا بناتي وكنايني والكل، لكن تمام. لازم الواحد صحة اغلى من كل شيء. طيب شو رايك بهالحملة انه شهر كامل؟ والله جيدة جدا، الف شكر. عمري 63 سنة وجاي حتى لي أعمل فحص، سمعت بالحملة اللي قامت فيها السيدة الأولى، الله يشفيها ويعافيها يا رب، وجيت لحتى لي أفحص حالي. أنا كل شي سنتين أو أقل بيجي بفحص حالي على طول، بفحص يعني السدي. مو هاي أول مرة بتجي؟ لا بيجي على طول باستمرار، بس هلأ جاي يعني هلأ منشان أفحص حالي. نصحت بنتي كمان بدها تجي. تمام. وجاراتك؟ طيب إيه جاراتي وبنتي والكل بدهم يجي إذا الله راضي. جاي اعمل كشف مبكر، هاي اول مره بجي، وهي فرصه لا تعوض، وبرعايه السيده الاولى الله يشفيها ويعافيها ويقيمها بالسلامه، والله يحمي لنا سيد الرئيس ويخلي لنا هالجيش. بالنسبه يعني لعمرك وشو اهميه الكشف المبكر، وهل ترى في فحص ذاتي كمان السيده ممكن تعمله بالبيت على مدار العام، كل شهر بتفحص حالها، هذا الشيء هذا الموضوع هذا كلياته يعني عم تحاولي تتابعي؟ ايه طبعا عم تابع الحمله، وحتى خارج الحمله بسال اطباء، بنزل على المشافي على قسم النسائيه، اي شيء ممكن يتعلق بموضوع المرأة او الصبايا بحد الموضوع هذا بيسالوا، بطلع بنزل على اي دكتوره طبيب نسائيه او طبيب، اي سؤال يعني ممكن يخطر في بالي بسالوا اياه. مرحبا خالة. اهلا، كيف صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. قديش عمرك؟ عمري 64. ان شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك. جاي تعملي فحص ثدي؟ اي والله، انا سمعت بالحمله وبتمنى كل ست بالعالم تنفحص وتصور. نعم. هلا حاولتي تنصحي اخواتك جاراتك بناتك ليجوا يعملوا الفحص؟ قلت لي قلبت يجوا، قلت لنا الواحد لازم يفحص حاله كل ما يعني طلعوا هالشهادة، لأنه أحسن لنا نحن. مرحبا. أهلا. جاي تعملي فحص؟ أهلا. أي والله فحص صورة ثدي المتبرنان جروب، فحص للثدي. يعني بعد ما سمعتي من الحملة قررتي تجي؟ أي طبعا أكيد قيدة، وبنصح كل وحدة تجي، كل أم وكل بنت وأي حدا يجي يصور الثدي ويطمئن عن حاله. حاولتي تنصحي بناتك اخواتك؟ كله كله كله بنصح ان يجوا. انا من زمان كل ما طلعت عمي بيجي بصور. طيب الفحص الذاتي اللي بتعمله السيده بالبيت تعلمتي كيف تعملي بطريقه؟ طبعا ايه طبعا طبعا، كله بعمله عطو تقريبا كل يومي، انا بفحص حالي بالبيت. تمام. يومي يعني تقريبا هيك بفحص الثدي صدري كله، بنصح كل وحده، اي وحده تفحص حالها، شو ما شافت اي شيء غريب بالثدي عندها فورا تجي لعند تطمن عن حالها. مرحبا، اهلين. تحكي لنا انت جاي تعملي فحص؟ جاي اعمل صوره مشان الصدر، مشان انا الواحد على نفسه يعني صحته حملي صايره الواحد ليش ما بتمنى على صحته. يعني انت بصوره الوضع يعني ولا سمعتي بالحمله؟ سمعت بالحمله على التلفزيون وجيت اطمن عن حالي هيك، الواحد اذا لو ظن بحاله شوي يجي يطمن اكثر احسن. بتحاولي تعملي فحص ذاتي؟ ايه بحاول اعمل فحص ذاتي، واذا بشك باي امر بجي على المشفى فورا، ان كان اثناء الحمله وان كان قبل الحمله كمان الواحد بيجي. طيب حكيتي مع اخواتك، مع والدتك، مع جاراتك؟ طبعا بحكي معهم كلهم يعني بصحتهم، واللي بيظن بحاله باي شيء بيجي. قديش عمرك؟ عمري 41. ما شاء الله العمر كله يا رب. معنا انت دكتور نجم الدين عبد الكريم. ما كنت دكتور، مثل ما لاحظنا في حالة وعي من السيدات على مختلف شرائحهم العمرية لأهمية الكشف عن سرطان الثدي، ونحن دورنا كإعلاميين الإضاءة على هاي الحملة، لأنه كان أحيانا تجي حملات الحقيقة وتخلص وفي بعض السيدات يقولوا ما سمعنا فيها. صحيح. بالنسبة لهذه الحملة بنتوقع أنه رح توصل لأكبر شريحة أو لكل السيدات، خبرنا بمنطقتكم بدريكيش كيف الوضع؟ بداية هاي الحملة تقام في شهر 20 أول من كل عام، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فهذه الحملة كمان كان لها فيها خصوصية ولها اهتمام ولها تنظيم وخطة عمل، وتم التحضير للحملة من قبل مديرية الصحة قبل بدايتها. نعم. وصار في اجتماعات بالرعاية وبمديرية الصحة على مستوى المناطق الصحية من أجل التحضير لهذه الحملة، وتم تسمية تبقى فرق خاصة بكل مركز. نحن على مستوى مركز منطقة دريكيش عندنا في 14 مركز صحي، تم تسمية عناصر بكل مركز صحي فريق فاحص من قابلة وطبيب نسائية وطبيب جراحة لفحص السيدات المراجعات للمركز. وطبعا تم الإعاز لإقامة وتقام لحد الآن ندوات توعية وحملات تثقيفية لتوعية السيدات حول الفحص الذاتي من أجل الوقاية من سرطان الثدي. دكتور؟ إيه. دكتور كان الصوت شوي، ياريت هيك الرسالة يكون أوضح لو سمحت. هلا مثل ما حكينا إنه في كل شهر 20 أول من كل عام تقام هذه الحملة. نعم. طبعاً وهذا العام تم الاهتمام أكثر. طبعا في كل سنة في اهتمام أكثر وفيه خطوات جديدة لتطوير العمل. ذكرت حضرتك أنه 14 مركز صحي. إيه طبعا نحن عندنا 14 مركز صحي تابعين لمنطقة دريكيش الصحية. طيب هاي المراكز بتعمل فحص سريري، ولكن في حال اضطرت أو بيتطلب الوضع بتوجه السيدة. هلا نحن عندنا 14 مركز، تم تشكيل فرق فاحصة بكل مركز صحي. نعم. وتوجيه كمان فرق للمناطق البعيدة عن المركز للسيدات، مثلا في صعوبة بالوصول ممكن في مناطق سكنية بعيدة عن المركز الصحي، تم تشكيل فرق والذهاب إلى المنطقة وفحص السيدات من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هلا لما طبعا بيتم فحص الثدي السيدات بيراجعوا المراكز الصحية الحالات المشتبهة. نعم. احنا من حولها التصوير الماموغرافي الموجودة طبعا اللي جهزتها مديرية الصحة بمختلف المشافي. نحن بالنسبة لنا بمنطقة الدريكيش مشفى الدريكيش في جهاز ماموغرافي وبالتعاون مع المشفى وطبعا مجهز بالعناصر والتقارير اليومية للحالات المحولة من قبلنا للمشفى. عم يقدر جهاز دكتور لمقاطعتك، عم يقدر جهاز واحد يغطي العدد الكبير من المراجعات؟ هلا نحن الجهاز مو لكل المراجعات، اكيد للحالات المشتبهة المحولة. طبعا انت بتعرفي في نسبة معينة. نعم. هلا نحن تقريبا من 1200 ل 1300 سيدة خضعت للفحص من بداية الحملة 1 تشرين، تم تحويل حوالي 40 حالة. نعم. يعني قادر الجهاز يغطي كيف، لأنه الحالات المشتبهة في بداية بيكون تصوير إيكو، بعدين بصير الماموغراف. للسيدات تحت عمر 40 سنة إيكو. نعم. فوق عمر 40 سنة ماموغراف، لأنه تحت عمر 40 سنة الماموغراف بيعمل اختلاطات بيعمل في اضرار للسيدة للثدي. فنحن بنعمل ايكو تحت ال 40 سنه ايكو للثدي، وفوق 40 سنه الحالات المشكوك فيها بنحولهم للماموغرافي. طيب دكتور، هلا مثل ما حكينا امبارحه في بعض التخوف من السيدات، يعني خلينا نكون صريحين، في بعض التخوف انه يا عمي اجهزه المشافي العامه مشكوك فيها، انه ما انا كثير دقيقه، انه في فلانه عملت صوره قالوا لها ما فيك شيء، صورت بمركز خاص طلع عندها. شو فينا نقول لها السيدات اللي لسه عندهم هالحاله من التخوف؟ لا بالعكس، هلا مثل ما انا عم قلك الوعي الصحي زاد، والحاجز والخوف عم ينزال من اجل المراجعه والفحص اسمه الكشف المبكر، يعني بدايه الحاله إذا كان في حالة منشان ما تتطور وتكون بدايتها وتأخذ العلاج المناسب للحالة. طبعا تعرفي أنت الحالة إذا كانت عالجت ببدايتها أفضل ما تكون متطورة وأصل لمرحلة متقدمة، وخصوصا أن نسبة الشفاء عالية جدا بتكون. طبعا نسبة الشفاء عالية جدا، يعني لحدود 100%. طبعا وفي حالات نعرفها نحن أن بالمنطقة هون وتعالجت وصار شفاء الحمد لله بشكل تام كامل صحيح. فالسيدي المنقله لما بتراجع انه هذا الحكي جهاز وما مانو واضح وجهاز، هذا حكي مرفوض طبعا. لما بتتحول السيدي الى وبتعمل الماموغراف وبيكون مشكوك بحالتها، طبعا بتتابع بمراكز اذا في شيء، مراكز متقدمه تاخذ علاج متقدم. يعني هي البدايه، الاصل الفائده تنكشف الحالة وتكتشف وتتابع. تعرفي هاي العلاجة على مراحل. ذكرت كمان حضرتك دكتور انه في محاضرات تقام للتوعية. طبعا في محاضرات يومية على مستوى المراكز، على مستوى ندوات، وفي نحن عندنا محاضرة مركزية، ندوة مركزية بالمركز الثقافي التنين القادم بحضور طبيب أشعة وطبيب جراحة عامة وطبيب نسائية ومختلف الفعاليات المجتمع. هي ندوة مركزية للمنطقة، وبكل منطقة صحية كمان في ندوة مركزية تقيم المنطقة، وبدو يصير في ندوة على مستوى المحافظة من كافة المناطق. كمان نحكي عن بالفحص الذاتي وطريقة الكشف والعلاج وتسقيف يعني وتوعية لسيداتنا عن الحالة هي. إذا بدك تعطينا مثل شبه إحصائية لعدد المراجعات للمركز الصحي بمنطقة دريكيش أو للمشفى، تخبرنا في حالة وعي حاسس حضرتك أو هلا طبعاً السنة أنا شايف في إقبال أكثر والأعداد عم تيجي وتنفحص، صار في وعي صحي. هلا هو من البداية في وعي صحي، بس نحن كمان عم يزداد بسبب الندوات والتسخيف والتوعية على مستوى المراكز الصحية كلها. في فريق كمان اسمه تسقيف صحي مع الفريق الفاحص. كمان مثلا أثناء الحملة عندنا هلا حملة لقاح شلل الأطفال على مستوى المحافظة، السيدة اللي عم تجيب مع الطفل كمان عم يقوم الفريق التسقيف بتوعيتها وكمان بفحصها بنفس الوقت. تمام. ولو كل سيدة بتقصد المركز كمان لما بترجع على حارتها على جوها على عيلتها كمان هي بتوعي جيرانها، بتوعي أخواتها، بتوعي صديقاتها، كل يعني كل توعية لشخص بيصير في تدرج وبيزيد العدد. مثلا نحن عندنا من واحد الشهر بلشت الحملة التنين الماضي، اليوم التنين راجع تقريبا بمنطقة دريكيش على مستوى المراكز حوالي 1500 سيدة. منهم 40 حالة محولة للجهاز الماموغرافي. طيب معلش نعرف كم حالة طلعت مصابة؟ هلا حاليا طبعا نحن الحالات المشتبهة حالات المصابة بنرجع نحن نطلب لها فحوصات وتتابع. بس هلا ما في طلع حالة إيجابية، إنه لأنه بتعرفي مو بس الماموغراف هو بيشخص، أكيد في خزعة في عمل جراحي خزعة مؤكدة، عرفتي في تحاليل عامة للأورام بالدم بتنعمل، يعني في كذا تشخيص مشان يتأكد له. ما طلع لحد الآن عندنا حالة إنه إيجابية. دكتور يعني هاي الحالات في حال كانت إيجابية كمان الفحوصات اللي ذكرتها أو الخزعة رح تكون كمان مجانية، يعني مراحل العلاج المتقدمة رح تكون طبعاً كمان كله موجود بمشافي مديرية الصح بطرطوس. كله مشافينا مجهزة بكل شيء. للي بيحب يراجع للمشافي مديرية الصحة موجودة وبشكل دقيق ومتقن وجراحين خبيرين يعني. عظيم جدا، نتمنى الصحة للجميع يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله الكل يطمنوا على حالتهم الصحية. شكرا كثير، نتمنى الشفاء لكل المرضى، وأتمنى كمان تكون المراجعين والوعي الصحي يزيد عندنا، ويعطيكم العافية إن شاء الله. يعطيك ألف عافية دكتور نجم الدين عبد الكريم، مدير المنطقة الصحية في منطقة دريكيش، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا. شكرا إليك، الله يسلمك. شكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وولاء سليمان، وبالإخراج سيبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديوهاتنا في اللاذقية.